الطب أثبتوا أن هذه ما يزنت مثلا الولد الذي هي بطن يعني ولد الزان هل يعمل بها أو يعمل بها؟ أولا هذا لا يجوز أن يتعرض له، يعني ما يجوز أن نبحث لنتحقق ما دام الزوج يقول هذه المرأة امرأتي وكل ولد فهو لي، ما نتعرض. قذفها. إيه نعم. قذفها. حتى لو قذفها ما ينتفي الولد إلا إذا نفاه. ما لا ما يستعمل. ولهذا لما لعنت المرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انظروا فإن جاءت بالولد على الوسط كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به على وسط كذا وكذا فهو لزوجي. لزوجها، فأتت به على النعت المكروه ومع ذلك لم يلحق الرسول به. نعم. هذا على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط.